من القاهرة. المسابقة الثقافية تقدمها اليوم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم. أقدم لكم اليوم لغزا جديدا من ألغاز لغتنا العربية. كنت أسير مع صديقتي في الطريق عندما رأينا طفلا صغيرا يقف في منتصف الشارع بمفرده، وفي لحظة ظهرت سيارة مسرعة كادت أن تصدم هذا الطفل لولا أن جاء غلام مسرع وأبعد هذا الطفل عن طريق السيارة. فسمعت صديقتي تهمس وهي معجبة بهذا الغلام: يا له من سبت. توقفت أمام كلماتها وسألتها: يا له من سبت، ما معنى هذه الكلمات؟ أنتظر مكالماتكم وتوقعاتكم وإجاباتكم على تليفون رقم 257-92-303. رقم التليفون مرة أخرى 257-92-303. حظا سعيدا للجميع. مستمعي الكرام، قلت لكم في بداية المسابقة إنني رأيت غلاما قد أنقذ طفلا وأبعده عن طريق سيارة مسرعة، وأعجبت صديقتي بتصرفه وقالت: يا له من سبت. وكلنا يعلم أن كلمة السبت تعني يوما من أيام الأسبوع، لكن الذي نضيفه اليوم هو أن كلمة السبت هنا في هذه الجملة تعني الغلام الجريء. شكرا لكل الأصدقاء الذين اتصلوا بنا وشاركوا معنا في مسابقتنا الثقافية. نلقاكم مجددا بإذن الله.